عليك ان تزيد من جرعة قراءتك واستماعك لكلام الله سبحانه وتعالى. زود الجرعة اللي تقرأ فيها وتستمع فيها الى كلام الله عز وجل. يوم ما انا عندك ثقة مطلقة وعندي يقين مطلق ان العملة الجيدة سوف تطرد العملة الردية. سوف يروق سمعك لكلام الله ولن يروق سمعك واذنك الا لان تسمع كلام الله سبحانه وتعالى. وسوف تحب ان تسمع ليل نهار كلام الله ولا تحب الا ان تسمع كلام ربك سبحانه وتعالى من كتابه الكريم. صرت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. تتعود غض البصر ومن غض بصره اطلق الله له بصيرته. وغض البصر مرتبط دائما بالذاكره. ابناؤنا ورجالنا الذين ونساؤنا الذين لا يتقون الله في مساله عدم غض البصر يبتلى بالنسيان ونسيان العلم. وقعت عين الشافعي على كعب امرأة مرة فقلت حصيرة الحفظ عنده فشكى الى وكيع شيخه. قال له يا سيدي وقعت عيني على عين امرأة وقعت عيني على كعب امرأة فاستغفرت الله سبحانه فقلت حصيرة الحفظ عندي. فقال له وكيع يعني ان العلم نور ونور الله لا يهدى له عصر. ان العلم هذا نور يجب ان تتقي الله رب العالمين فيه. سبحان شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى له عصر. فاتقي الله يا ابني ويا بنيتي في قضيه غض البصر وتعود على ان تغض بصرك وتعود على ان لا تتطلع في وجوه النساء ولا تتطلع الى ما حرم الله. غض بصرك عما تراه على الشاشه والغي الشاشه التي تاتيك بهذه المناظر السيئه القبيحه. وقلت لو كان الرسول بجواري صلى الله عليه وسلم او عمر رضي الله عنه او علي رضي الله عنه هل يجلسون بجواري ويكملوا معي هذه المناظر ام انهم يغادرون المكان. اجعل قياسك حركات وسكنات وخلق وتصرف وسلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. تخيل انت ان العبد يصير رب العباد هو الذي يبطش له ورب العباد سبحانه وتعالى هو الذي ينتقم له. وانا دائما اقول انت تغتاظ من انسان ما واحد ظلمك تتمنى انت ان يعني تاخذ منه شيئا بحيث يعني تنتقم لنفسك. دع الله ينتقم لك. ان اردت ان تقطع له اصبعا فاتركه لله يقطع لك يده. وان اردت ان تقطع له يده دعه لله يقطع لك ذراعه. وان اردت ان تقطع له ذراعه فدعه لله يقطع لك خبره من الدنيا وتستريح منه. دع الله ينتقم لك لا تنتقم انت لنفسك. هكذا علمنا علماؤنا. يده التي يبطش بها سمعه الذي يسمع به بصره الذي يبصر به صار رجله التي يمشي بها. سبحان الله كيف ان الاقدام يعني سبحان الله الاقدام تسير الى الطريق الذي يريده الله. تجد رجلاه يجد رجليه لا تسوقان الا الى المسجد لمجلس العلم تشيع الجنازه لعياده المريض لتهنئه المولود لعمل الصالحات لصله الرحم. يعني لا تسير اقدامه الا في مرضات الله عز وجل. عندئذ تجد ان الانسان صار في معيه الله سبحانه وتعالى وصار هذا هو العبد الذي قال عنه رب العباد عبادا لنا وعباد الرحمن. هؤلاء الصفوة من العباد الذين ارتقوا بطاعة الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الحديث القدسي بعد ان يعني ما تقرب الي عبدي بشيء احب مما افترضته عليه فيبقى يعني ثم ما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فان احببته كنت سمعه الذي يسمع به بصره الذي يبصر به يده التي يبطش بها رجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطيته ولئن استعاذني لأعفته. اذا الله يصير اقرب الى الى الى الى, إلى, إلى عبده وهو قريب دائما من حبل الوريد. لماذا؟ لان سبحان الله العبد المسلم يعني وهو يراعي يعني هذه المسألة ان يتقي رب العباد في صغير الامر وكبيره فصار محبوبا عند الله سبحانه. صار محبوبا عند رب العباد. فان سألت عبد الله رب العباد اجابك.

وبصر الذي يبصر به ويد التي يبطش بها ورده التي يمشي بها وإن سألني أعطيته وإن استعاذني أعدته وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. إذن الله سبحانه وتعالى كريم من كرمه عز وجل أنه لا يحب للعبد إلا ما يحبه العبد ويكره للعبد ما يكره العبد، لكن الله هو أعلم بمصلحتك، هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم أن العباد لو بسط الله رزق عباده لبغوا في الأرض. وإن الله سبحانه وتعالى يأخذ الإنسان في الوقت الذي يريده الله ويحل المشكلة لك في الوقت الذي يريده هو فيها لا في الوقت الذي تريده أنت. كم تمنى الخليل أن يجتمع بولده إسماعيل، كم تمنت أم سبحان الله سيدنا موسى أن تجتمع يعني سبحان الله مع وليدها ورضيعها لما قال لها رب العباد إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. إني أريد أن أقول إن هذا الحديث يحذرنا ويوصينا وينبهنا ويبشرنا، يحذرنا من أن من عاد لله وليا فقد أذره الله بالحرب، ثم يأمرنا وينبهنا إلى فعل الفرائض حتى نتقرب إلى الله، ثم فعل النوافل حتى يحبنا رب العباد، ويبشرنا أنه إن سألناه بعد هذا أعطانا، وإن استعذنا به سبحانه وتعالى أعاذنا من كل شر، ثم علمنا رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد عندما يكره الموت ويكره مساءته. أحبتي في الله، هذه عظمة الأحاديث القدسية أنها تزيد القلب يقينا وإيمانا ونورا. نفعنا الله وإياكم بما علمنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وتقبل منا ومنكم، منا ومنكم إن شاء الله رب العالمين صالح أعمالنا وأعمالكم. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرى ذكري لست أدري ما هو، أي طهر ضمه قلب الرسول. لست أدري ما هو لها، أي طهر ضمه قلب الرسول. أي نور قد تجلى للعقول أنت.